الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيها الأخوات المستمعات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد حرصت الشريعة الإسلامية على حماية المجتمع الإسلامي من كل أمر يضره، سواء كان ذلك على نحو مباشر أو غير مباشر، فحرمت كل ضار ومنعت تعاطيه بوجه أو آخر، وشددت العقوبة على من يرتكبه أو يساهم في ارتكابه بوجه أو آخر. وإن مما حرمته هذه الشريعة أشد تحريم وأبلغه ما كان فيه تعد على الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال. هذه الضروريات الخمس أو الكليات الخمس أطبقت الشرائع كلها على المحافظة عليها وحمايتها من كل أمر ينال منها بوجه أو آخر، وسواء كان ينال من جميعها أو من بعضها. ومما حرمته تحقيقا لهذا الغرض المخدرات بمختلف أنواعها وأشكالها وأسمائها، وذلك أن المخدرات ينجر ضررها على الكليات الخمس كلها لا على واحدة منها، ولكون المخدرات لم تظهر إلا في قرون متأخرة، فإنه لم يرد نص في القرآن أو السنة يبين حكمها بخصوصها، ولكن وردت نصوص كثيرة يعلم حكم المخدرات من تلكم النصوص، وغير خاف على المستمع الكريم أن شريعة الإسلام سلكت في بيانها للمحرمات طريقا من طريقين: الأول النص على حكم الواقعة بخصوصها وتسميتها باسمها، والثاني وضع قواعد ومبادئ يعرف من خلال النظر فيها حكم كل ما يجد في مستقبل الأيام. وهذا الطريق هو الذي يعلم منه حكم المخدرات وما قد يحدث في أزمنة مستقبلة مما لا يعرف اليوم. ووجود هذا الطريق هو ميزة من مزايا هذه الشريعة، وسر من أسرار خلودها وجعلها شريعة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا يشك عاقل في تحريم المخدرات وعظم ضررها، ولذلك حاربتها الدول كلها بغض النظر عن تدينها أو عدم تدينها. فمن المعلوم أن كثيرا من الدول تعاقب على المخدرات بأشد العقوبات، وذلك إدراكا منها لعظم ضررها وخطورة ما يترتب عليها. ونشير باقتضاب إلى بعض الأدلة التي يستدل بها على تحريم المخدرات وعظم إثم مرتكبها. أولها أن المخدرات تؤدي إلى هلاك متعاطيها في نهاية المطاف، وهذا أمر مسلم به لا يختلف فيه اثنان، فضحايا المخدرات يعدون بالملايين، وقتل النفس أمر محرم، بل هو من أكبر الكبائر قرن بالإشراك بالله في أكثر من آية. والإنسان منهي عن أن يقتل نفسه أو أن يتسبب في قتلها، يقول جل من قائل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومتعاطي المخدرات متسبب في قتل نفسه. وثانيها أن المخدرات مزيلة للعقل في نهاية المطاف، فيضعف عقل المتعاطي شيئا فشيئا حتى يصاب بالهلوسة والفقد للعقل كليا أو جزئيا، وعلى نحو مفاجئ أو على نحو تدريجي. ومن يراجع المستشفيات المخصصة لعلاج هؤلاء والمعروفة بمستشفيات الأمل يجد الدليل ساطعا على ذلك، فضحايا المخدرات يعدون بالمئات في كل مستشفى. وثالثها أن المخدرات تجعل الإنسان مقصرا في القيام بواجباته الدينية، فكم ترك الذين يتعاطون المخدرات ما أوجب الله عليهم من صلاة وصيام وغير ذلك من الواجبات، وكم تجرأوا على ارتكاب المحرمات بمختلف أشكالها وصورها. ورابع تلكم الأمور التي يستدل بها على تحريم المخدرات وعظم ضررها ما فيها من إتلاف للمال الذي أمر الإنسان بحفظه وصرفه فيما يعود عليه بالنفع، يقول جل من قائل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال أكثر المفسرين: التبذير هو صرف المال في المحرمات. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وخامس تلك الأدلة اندراج المخدرات تحت نهيه عليه الصلاة والسلام عن كل مسكر ومفتر، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها: والمخدرات مفترة ولا يماري ممار في أنها من المفترات بل ومن أشدها. واعلم أخي المستمع أن بيع المخدرات وترويجها وتهريبها ونقلها والإعانة على ذلك بأي وجه من الوجوه وبأي أسلوب من الأساليب على نحو مباشر أو غير مباشر ضرب من أضرب الفساد، ومحاربة لله ولرسوله، ويصدق على هؤلاء جميعا قوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهؤلاء مفسدون تجب معاقبتهم بأشد العقوبات ومنعهم من نشر شرهم وأذاهم في المجتمع. ويتعين على كل من يعلم بحالهم أن يبلغ عنهم وعمن يتستر عليهم، وأن يعتبر ذلك نوعا من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطهير المجتمع من الفساد، وليعلم أنه بذلك مأجور له ثوابه عند الله عز وجل، ويعظم ثوابه بقدر الشر الذي كان سببا في منعه. وجزى الله العاملين في مجال مكافحة المخدرات وغيرهم ممن يسعون جهدهم إلى القضاء على المخدرات ومنع ترويجها والاتجار بها، فجزاهم الله خير الجزاء وأعظم مثوبتهم، وجعل ما يقومون به في موازين حسناتهم يوم يلقونه. وليعلموا أنهم في جهاد، وأن من يقتل منهم أثناء أداء واجبه وقيامه بالمهمة الموكول إليها فإنه شهيد مجاهد في سبيل الله، لأنه بذلك يحمي بلده وأمته ومجتمعه. سدد الله الخطى وأعان الجميع وألهمنا الرشد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.